نعم الذاتي بمعنى أن طبيعته حركة بدون شعور. نعم قول بعض الناس لا سمح الله، والله ما أرى هذا، لأن كلمة لا سمح الله تشعر بأنه يكره على الشيء، ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس، لا قدر الله يعني تسأل الله أن لا يقدر هذا الشيء. المنتفي لا قدر الله، ها؟ موجود في لا سمح الله شيء. كيف المنتفي؟ لأنه يقول لا سمح الله في شيء يكره الله على الفعل ظاهره. نعم في قوله لا قدر، لا ما فيه، في دين على الأمور كلها بيده، لكن ولهذا تقول لو سمحت تعطين كذا وكذا، فلا ينبغي أن تعبر بهذا. هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل إلى مثواه الأخير، هذا حرام أن تقوله، لأنك إذا قلت إلى مثواه الأخير لازم من ذلك لا يكون بعد، لأن القبور ليست هي المثوى الأخير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجل يقرأ هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، وش وراء المقابر هذه؟ شف فهمهم غريب، والله ما الزائر بمقيم، وش اللي وراء هذا؟ نعم لا بد أن يكون وراءه شيء. إيه نعم نعم جزاك الله خير يا شيخ. سهم أرواح في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى؟ لا، فيها أرواح المؤمنين في الجنة، والشهداء في قناديل معلقة تحت العرش، وأرواح الكفار في النار، لأن النار والجنة موجودتان الآن. نعم إيه نعم. البرزخ معناها الفاصل بين الموت، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، هذا البرزخ. البرزخ مو اسم المكان، البرزخ معناه الشيء الفاصل. الآن موجودين في أرواح المؤمنين في الجنة الآن. شيخ في القبر ما يكون الأرواح معهم؟ ما تكون معهم، لكن تعاد إليهم عند الفتنة، فتنة القبر. شيخ الدليل على خلود حور العين على إيش؟ خلود أرواح حور العين والأولاد من الجنة. حتى يأتينا الله عز وجل يبني هؤلاء في الدقاء. لا، ما في دليل، الأصل بقاء، ما في دليل، يعني ولهذا قال السلف رحمهم الله إلا من شاء الله إنه يدخل بها الولدان والحر في الجنة ممن استثني. نعم والملائكة أيضا. يكفي فيما يطلب فيه الجزم ولو كان تقليدا، ولو كان تقليدا. طيب واستدل بماذا؟ بقول الله سبحانه وتعالى سيوها للذكر كثيرا. نعم الله سبحانه قد أحال ولحال العلماء بما قال يقتضي تقليدهم بما قال. طيب لكن بس هذا قد يقول قائل هذا في الأحكام أني ما أحتاج إلى الجزم. ولا ما في شيء أصرح؟ أيضا قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، وهذا معناه أسألهم عن هذه الرسالة، والرسالة من أمور الأصولية. طيب في أيضا دليل استدلوا به غير مسألة النص، غير النص، غير النص نظريا. نعم وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة، مع أنهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظرا في الأدلة. هل علم الله مخلوق يا هداية الله؟ طيب والصفات غير مخلوقة، ما وجه ذلك؟ صفاته قديمة، والقدم والمخلوق متزادان، ما متزادان؟ ها؟ والمخلوق والصفات الله تعالى. إيه. يعني صفات الله غير مخلوقة، ما وجه ذلك؟ يعني المخلوق والقديم متزادان، يعني المخلوق حادث ولا قديم؟ القديم أزلي. أزلي. نعم. ما متزادان. إيه. في تعليل غير هذا؟ ما في تعليل غير هذا؟ في تعليل آخر وجهة نظر أخرى؟ يعني الله تبارك وتعالى من الأزل إلى الأبد هو عالم. ليس في وقت من الأوقات ليس هو عالم. يعني الآن أنت استدلت على أن الصفات غير مخلوقة بكونها أزلية أبدية. طيب نعم. أن الأشياء إما خالق وإما مخلوق. والله سبحانه وتعالى هو الخالق. نعم. صفاته غير مخلوقة. يعني الصفة تابعة للموصوف. فكما أن الخالق هو الخالق وليس بمخلوق فكذلك صفاته، والمخلوق أيضا بائن منفصل عن الخالق، والصفات غير بائنة ولا منفصلة عن الخالق. إذا ها شوون استفسر قاله أنا قلت هذا ولا باقل ولا ماشي. إيه أنت قلت قريبا من هذا، قلت لأن صفاته قديمة والقديم غير حادث، قريب من هذا. على كل حال الآن نقول أولا أن الصفات تابعة للموصوف، فالموصوف هو الخالق وليس بمخلوق، إذن صفاته ليس بمخلوقة. ثانيا أن المخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه، والصفات ليست بائنة من الموصوف ولا منفصلة عنه. هنا طيب يقول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم، فهد ما معنى كلامه وإلى من يشير؟ يشير إلى من قال بقدم المخلوقات، فقال إن المخلوقات قيمة النوع. نعم. وأنه لم يزل يقصي، وأن هذه المخلوقات المشاهد هي أزلية أبدية، ولهذا عندهم من جملة ما يتفرع على هذا أن المادة ليست حادثة وأنها لا تفنى. نعم. وهذا قول باطل كما شرحنا لكم. يقول المؤلف إن الله تعالى يخلق باختيار عبد الرحمن، فما معنى هذا الكلام؟ ما حضرت. طيب أي أنه مجبر على غير المجبر على فعله، بل يفعله بإرادة تامة واختيار تام. طيب لو قال قائل كيف تصفون الله بالاختيار؟ هل جاء في النص ما يدل على أن الله يوصف بالاختيار؟ نعم. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. طيب قال من غير حاجة ولا اضطرار. محمد ما الفرق بين الحاجة والاضطرار؟ الحاجة نعم قد يستغنى عنها، أما الاضطرار فلا يستغنى. نعم. الفرق بينهما أن الحاجة يمكن أن يستغنى عنها، والاضطرار لا يمكن لأنه ضرورة، إذا لم يوجد تضرر ما كان شرطا له. هل خلق الله الخلق لحكمة؟ نعم. الدليل قول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. نعم أحسنت. إذن قولك كما أتى في النص يشير إلى الدليل، يشير إلى الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله أفعالنا مخلوقة لله. هذا بحث جديد. ها؟ كيف؟ انتهى الوقت. ما علمتم. قال رحمه الله تعالى افعالنا مخلوقه لله لكنها تسكن لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعه او ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فتحا ولا حمار.

الآية الأولى تمني يريد الله أن يهديه يشرح صدره بالإيمان الإسلام الإسلام إرادة كونية وشرعية، والآية الثانية إرادة ومن يريد أن يضله إرادة كونية لا شرعية. طيب في الآية الأولى هل الله يريد أن يشرح أن يهدي الكافر ولا لا؟ أين؟ إذا أراد لا إلى شرعية، إذا قلت أنها شرعية صار معناه أن الكافر يلزم أن يشرح الله صدره الإسلام. لا، إذا هو أراد الله سبحانه وتعالى يهديه. لا، الله يقول فمن يريد الله أن يهديه، ما قال فمن يريد أن يهتدي هداه الله. نعم. نقول الإرادتان كونية وليس شرعية. نعم صحيح، الإرادتان كونيتان، لأن فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وليس المعنى فمن يحب الله أن يهديه يشرح، لأن الله يحب أن يهدي كل أحد، ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحد. طيب إذن الإرادة في الآية كونية في الجملة الأولى والثانية. يلا يا ياسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ها، إرادة شرعية. شرعية، إرادة شرعية، شرعية كونية. كيف؟ بجميل الله وأنه يحب الله سبحانه. إيه. لا، شرعية لأن الله تعالى يحب البيان للناس. إيه. وكونية. لا ليس. ما بين الله. إلا بين. ها؟ ما لا. إذا كان هل وقع ولا ما وقع؟ وقع. إذن هي كونية شرعية. يهديكم سنن الذين من قبلكم، البيان إذن البيان كوني شرعي، وهداية السنن الذين من قبلنا شرعية. نعم صحيح. طيب قوله تعالى يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب، نعم والله يريد أن يتوب عليكم، سورة خالد. نعم. شرعية أو كونية؟ هذه أما شرعية فشرعية، لأن الله يحب التوبة على عباده. وأما كونها كونية فهذه والله يريد أن يتوب عليكم، هذه شرع. أما من حيث أن الله عز وجل يحب التوبة فلا شك أنها شرعية، وأما كونه تاب على بعض الناس ولم يتوب فهذه شرعية لمن تاب عليهم، كونية لمن لم يتوب عليهم، لأنه لو أراد التوبة على الجميع لكانت واقعة، والله لم يتوب على كل الناس، لأن في بعض الناس يتوب على الله كثير. الخلاصة أنها كونية كونية، أنها شرعية شرعية. ما في اختلاف. شلون؟ لا شرعية. شرعية. نعم. لأن الله يحب أن يتوب على الجميع. لكن عاد فيه كونية، يعني هل يتوب عليهم أو لا، هذا شيء يرجع إلى مشيئته. فهي شرعية. طيب لأنه لو كانت قدرية لتاب الله على كل الناس. طيب. قوله هود إن كان الله يريد أن يغويكم، شو لا كان الله يريد أن يغويكم. نعم هذه كونية. كونية ليش؟ لأن الله لا يريد الأغواء، لا يحب الأغواء. اشتغلون صح تمام. إذن الحمد لله الإرادة الكونية شاملة لما يحب الله وما لا يحب، هذا واحد. الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. الإرادة الشرعية بخلاف ذلك، فإن الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله،